استحضار النية دائما استحضار النية الخالصة لله سبحانه وتعالى أن الواحد يرجو أن يكون نفعه متعديا للآخرين. وكذلك ترى العمل الصالح يعني كلما كان أثره أكبر صار أجره أعظم. يعني ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي رواية قال كفضل على أدناكم. ليش فضل العالم اللي ربما يعني لو قال لك شخص أيهما أفضل إني أمسك مثلا كتابا في التفسير ولا في الفقه ولا في العقيدة وكذا وأجلس أقرأ فيه لمدة ساعتين أيهما أفضل هذا أو الأفضل إني أجلس أسبح وهلل؟ نقول له لا، بل الأفضل طلب العلم. قال طيب والتسبيح والتهليل؟ نقول هذا له فضل، لكن طلب العلم هذا ترفع به الجهل عن نفسك وترفع به الجهل عن غيرك وتهدي به الضالين وتصلح به بين المتخاصمين وربما أسلم على يدك غير المسلمين بسببه. كل هذا إذا كان الإنسان يطلب العلم. ليش؟ لأن أثره متعدي. كذلك اللي يعمل مثلا في نشاط إعلامي، يعمل في نشاط إغاثي، يعمل في نشاط دعوي، هذا إذا كان نفعه متعديا إلى غيره شوف الأثر اللي يتركه في الأمة. أسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته، يخلص عملنا وعملكم له وحده. جزاكم الله خير، صلى الله على نبينا محمد. حياكم بل منا ومنكم.